أنا بحسنه وتجمعت في حبه الأهواء وتجمعت في حبه الأهواء. غدق من الباري أدام طوله يمحو الجفاف فتنمح الأواء. قد سار في ركب يسوق جمله لم يثنيه يأس ولا إعياء لم يثنيه يأس ولا إعياء. لاحت على تلك الربا أفياء لما تبدى بالجمال بناء. سعي بديع قد أنار بحسنه وتجمعت في حبه الأهواء وتجمعت في حبه الأهواء. حتى تربع في العلا متقلدا تاج التميز حوله الأنواء. هذا حديث قد توهج مشرقا يحكي جمال الفعل فيه بناء يحكي جمال الفعل فيه بناء.